اليد العالم، اليد العالم تقبيل يد الرسول، هذا وارد، وستجد ذلك منصوصا في صحيح الأدب مش في الأدب، لأن الأدب قسمان صحيح وضعيف. حتى يكون طالب العلم على بينة من الروايات الصحيحة والروايات الضعيفة، شرعنا بهذا التقسيم العادل، صحيح الأدب ضعيف الأدب. فستجد هناك نصوص صريحة في تقبيل يد الرسول عليه السلام ويد بعض الأصحاب الكرام. ومن ذلك مثلا أن بعض التابعين أتوا سلمة بن الأكوع فأرانا يدا يقول الراوي مثل كف البعير، وأنه قد ورد وصح. وبالأولى لا نرى تلك العادة النجدية من تقبيل الشيوخ في رؤوسهم أو في أكتافهم أو في أجبارهم، لأن هذا كله لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا أخاف من كلمة ولكن. السؤال يا ريت. فعلى ما ذكرت لنا واقتبسنا منك الكلمة ألا وهي المشتركة في المحرم بالنسبة لهم الوقت، نقول ما هو الداعي لتقبيل اليد يد العالم؟ أليس هو لإجلاله للإجلال؟ لا. ها؟ لا. لماذا؟ الداعي هو الاتباع، لأنك إذا جئت بالإجلال بنيت عليه ما ليس من السلطة. ولذلك أنا أعرف كيف تؤكل الكذب. قلنا الاتباع يريد أن نقبل ذاك كما تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قلنا الاتباع ذاك كان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكيف نقيس العالم برسول الله عليه وسلم؟ نقيس من على من؟ العلماء. نحن ما نقيس، نحن ما نقيس العلماء على الرسول. نحن نقول من لكن قلت يجوز تقبيل يد العالم. الشرط الذي ذكرناه. وذكرت يا شيخ أنه صلى الله عليه وسلم قبلت يده. هذا دليل. وسلم بن الأكوع قبلوا يده لأنها صافحة لابن النبي صلى الله عليه وسلم. انت تبعد كثيرا عن الأصل الموضوع، لخص موضوعك الآن. ما هو سؤالي؟ كيف قسنا تقبيل يد العالم؟ من قال لك قسنا؟ هل سمعت مني كلمة القياس؟ لا ما سمعتني. إذن لماذا أنت تقول علي ما لا أقول؟ استنباطا. لست من أهل الاستنباط أنت، ولا أنا من الذين يستنبط منهم. أنا لست من أولئك الذين يستنبط منهم، وأنا بين يديك الآن تسألني وأعطيك الجواب صراحة بدون استنباط. قل ما هو سؤاله. أنت بدأت تقول لماذا نقيس، فردت عليك أنا ما استعملت كلمة القياس. فمن أين جئت بهذه؟ نسحبها قولا. صحيح السؤال. السؤال يا شيخ وراه شيء آخر. ما بيهمني أنت، خليها في نفسك الله يهديك بدون ما تفضح على. خليها في نفسك. الآن صحيح سؤالك الأول، بعدين أرنا ما وراء الأكمة. سؤالي تقبيل إلى الآن. نعم. على أي دليل؟ دليل أن الصحابة العلماء منهم قبلت يدهم. السؤال اللي بعده، هل هو إجلالا أو اتباعا؟ لا اتباعا. اتباعا من أصحاب الرسول لمن أمروا باتباعه، وهو قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد لله استرحنا من كل. لماذا قبل ولد هذا الرجل؟ أين الرجل؟ سامر من أكبر. لأنه من أصحاب الرسول عليه السلام. أنت لا تقل لماذا قبلوا، هذا سؤال خطأ. لماذا رضي هو بالتقرير؟ لا ما أسأل سامحك الله، ما أسأل يا شيخ. الله يهديك، الذين قبلوا قد يكون من عامة الناس، فأنت تسأل لماذا عامة الناس قبلوا، أنت سأل لماذا هو رضي بالتقبيل. طيب، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل.